يزهر المرأة إذا كشفت وجهها وغطيها هل تأثم؟ الجواب على هذا إذا كان وجه المرأة على سجيته وعلى طبيعته نعم وكذلك كفاها الأفضل لها أن تسترهما لكن إذا كشفت عنهما فلم ترتكب محرما والمسألة فيها خلاف قديم بين علماء المسلمين وجمهور العلماء على أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى أخمص قدمها إلا الوجه والكفين ففي ذلك خلاف منهم من يقول بأن الوجه والكفين يلحقان بسائر البدن لا يحرم على المرأة أن تظهر وجهها وكفيها ومنهم من يقول هذا مستثنى من التحريم لأن المرأة خاصة في بلاد الفلح وبلاد البدو فما تستطيع المرأة أن تظل متنقبة دائما وأبدا ولابس القفازين خاصة الفلاحات اللي بدون يحفظوا بدون كذا فهم مضطرات يعني بحكم واقعهن أن يستعملن أكفوفهن وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت في عهد الرسول عليه السلام مر الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجة عبد الرحمن بن عوف وهي تحمل شيئا من أرض كان لعبد الرحمن بن عوف الآن أشك أنا هو عبد الرحمن أو الزبير بن عوام الشك من عندي المهم أحد العشرة مبشرين بالجنة الزبير زوج أسماء ها الزبير زوج أسماء زوج أسماء نعم هو هي أمر الرسول عليه السلام بزوجته فعرض عليها أن تكون رديفا له عليه السلام فاستحت لماذا؟ لأنها ذكرت غيرة زوجها فلما أخبر زوجها بخبرها قال ما كنت لأغار على أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار من كل الناس إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم بطبيعة الحال بل هو رسول الله وخاتم النبيين الشاهد فمن أين هي كانت آتية من أرض كان أقطعها الرسول عليه السلام لهذا الزبير بن العوام خارج المدينة فكانت تذهب إلى هناك وتجمع النوى نوى التمر وتطحنه وتقدمه علفا للإبل وهكذا هكذا كانت النساء في الزمن الأول فليس من الميسر أن يوجب وجوبا عينيا على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها لكن الشرع أباح لها بل استحب لها أن تستر وجهها وكفيها هذا لمن تيسر لها ذلك أما من لم تفعل فليست بمتبرجة إذا كان سائر جسمها مغطى بالحجاب الشرعي فالحجاب الشرعي يشترط فيه 8 شروط وهذه الشروط قلما تتوفر حتى في الحجاب الشرعي المعروف في بعض البلاد التي لا تزال متمسكة بالعادات الإسلامية ما أقول بالعادات العربية وإنما بالعادات الإسلامية مثلا من شروط الحجاب أن يكون فضفاضا واسعا يغطي الرأس إلى ظاهر القدمين لا يكون فوق القدمين وإنما يمشي مع الأرض كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه السلام من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت امرأة يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا. قالت تطيل شبرا أي تحت الكعبين شبرا. قالت تأتي ريح فتكشف عما هناك من الساقين. قال تطيل ذراعا ولا تزيدنا على ذلك. معنى هذا أن المرأة ينبغي أن تجر ذيلها لأن ذلك أستر وأشرف لها. الشرط الأول إذن أن يكون خطابا واسعا. الشرط الثاني أن لا يكون شفافا يشف عن البشرة. الشرط الثالث أن لا يكون مبخرا مطيبا. الشرط الرابع أن لا يكون في نفسه زينة مزخرفا، يعني ينبغي أن يكون ساذجا ليس فيه أحمر وأخضر وأبلأ ونحو ذلك. نعم أيوة يفت النظر أحسن. وما أدري الشرط الخامس أو السادس هو هذا لما قلنا فضفاضا فهو هذا المعنى بارك الله فيه. الشاهد وألا يشبه ثوب الرجال، يكون زي خاص بالنساء. وشرط ألا يشبه ثوب الكافرات، بعض الراهبات قديما كنا يتسترن سترة كاملة إلى الوجه لكنه قصير شوي، فلا يجوز أن يكون السترة أو الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة أن يكون مشابها لثياب الكافرات. والشرط الأخير أن لا يكون ثوب شهرة، أن لا يكون ثوب شهرة بمعنى تتميز واحدة من بين النساء بزي خاص لها، لو لم يتوفر فيها كل المخالفات السابقة سوى البروز بثوب الخاص بين بنات جنسها فهذا لا يجوز، بقوله عليه السلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فإذا توفرت هذه الشروط نعم ما قلناه فإذا توفرت هذه الشروط في حجاب المرأة المسلمة فقد أطاعت الله ورسوله. بعد ذلك الوجه يبقى مخير فيها، الأفضل لها والأشرف لها أن تستر وجهها لقوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. والتاريخ الإسلامي الأول يدلنا على أنه واقع النساء كان كذلك. مثلا حديث في صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، مسجد الرسول عليه السلام، تجمع منه القمامة، تعرفون القمامة، ثم افتقدها الرسول عليه السلام ما عاد رآها كما كان يراها من قبل، فسأل عنها فقالوا له إنها ماتت. قالوا دفنتموها؟ قالوا نعم. قال لهم أفلا آذنتموني أخبرتموني بوفاتها حتى هي أنا عندي بارك الله فيك نعم جديد طيب ولكل جديد لذة. قال عليه السلام دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، وصلى الصحابة خلفه معه. الشاهد من أين عرفت هذه أنها كانت امرأة سوداء؟ إذا افترضناها أنها تلبس الجلباب وتضع المنديل أو البرقع أو النقاب وتلبس القفازين، كذلك حوادث كثيرة وكثيرة جدا، منها أن الرسول عليه السلام خطب يوم عيد في الصحابة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. وبلال في يده ثوب يجمع فيه الصدقات. قال بلال: فلقد رأيتهن تمتد أيديهن إلى أقراطهن ويتصدقن بذلك ويلقينها في ثوب بلال. فإذا الأيدي كانت ظاهرة، ولا يمكن مع يسر الإسلام أن نوجب فرضا لازما أنه ما يظهر هذا، لكن الأفضل الأفضل الباب واسع. ولذلك قال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث يعطينا حكمين متعاكسين، أحدهما بمنطوق الحديث بتعبير العلماء، والآخر بمفهوم الحديث. منطوق الحديث: لا يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة، وهذه قضية يخالفها البدو بكثرة نظرا لجهلهم وغلبة العادة أيضا عليهم، فهنا يتبرقعنا، فتأتي الحج والعمرة وهكذا نراهم في مواسم الحج وهي تحج وتطوف طواف القدوم وهي منتقبة. هذا ما يجوز. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ارجع الآن انظر لماذا تطوف هكذا، هكذا عادتها، وهذه عادة كويسة لكن ليست كعادة شرب الدخان. مع ذلك غلبت هذه العادة على النساء المعتمرات والحاجات، فحذرهم الرسول عليه السلام وقال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا منطوق الحديث، مفهومه أنه غير الحاجة غير معتمرة تنتقب وتلبس القفازين، وهذا هو الأفضل كما قلنا، ولكننا لا نشدد على الناس ولا نقول على المرأة المتحجبة الحجاب الشرعي السابق الذكر لزاما عليك أن تتبرقعي أو أن تنتقبي أو أن تتمندلي، لا، أنت مخيرة، أو أن تلبس القفازين. وفي هذه المناسبة بعض إخواننا أبدى ملاحظة جميلة جدا: من شروط الحجاب ألا يحجب. طيب القفازين بحجمه والبرقع بحجب، هذه لأنف ناتئ وهذه لأنف داخل وهذه جبينة بارد وإلى آخره. إذن هذا ليس بالأمر الواجب. ولذلك نحن نقول: من حافظ على الحجاب الشرعي بالشروط الثمانية فهو الحجاب المأمور في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هي العباء، الجلباب هي العباء، تلقيها المرأة على رأسها وتلفها على صدرها بحيث لا يظهر شيء من عنقها ويكون فضفاضا وطويلا. هذا ما لم يكن. نعم، موقف الفضل لما كان سالم شيح وجهه. اي نعم، انت بارك الله فيك نقضت سؤالك لانك قلت بايجاز، والان انت تفسح لي مجال بالاطاله. نذكره. طيب، هذه إجابة. لا، أنا ما أؤاخذك لكني أذكرك وأشكرك لأنك أفسحت لي مجال. نعم، هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبعد أن رمى الجمرة وقف في طريقها امرأة خثعمية، وكان رجف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس عم الرسول عليه السلام وابن عمي هو. قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، يميل في شيخوخته، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، والفضل ينظر إليها وهي أنظر إليه وكانت وضيئة جميلة هكذا في الحديث. فكان الرسول يأخذ برأس الفضل إلى الجانب الآخر يميله ما يقول لها استري وجهك. هنا فائدة فقهية عظيمة جدا. لا يقول لها استري وجهك لا سيما وقد كاد الشيطان يدخل بينها وبينه أي الفضل. بعض الناس يتوهمون ويظنون أنها كانت محرمة ولذلك الرسول لم يأمرها بأن تستر وجهها. نحن نقول هذه غفلة عن أن هناك سترين للوجه، ستر ممنوع للحاجة وستر مباح لها. الممنوع على الحاجة هو النقاب والبرقع، لكن يجوز لها أن تسدل حجابها سدلا من الرأس على الوجه. نعم هو هكذا، هذا سدل وليس انتقابا. الانتقاب هو المنهي عنه، لا تنتقب المرأة المحرمة. مثاله تماما الحاج لا يضع القلنسوة ولا يضع الضباضة هذه، لكنه له أن يستعمل الشمسية، له أن يستعمل الخيمة، لكن لا يجوز هذه الخيمة أن تمس إيش رأسه ويتغطى بها. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة لا يجوز، المرأة الحاجة لا يجوز أن تنتقب، لكن إذا مر الرجال بها وهي غيورة وعفيفة تسدل جذابة على وجهها، هذا أمر جائز لها. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شرع للناس أن المرأة يجب أن تستر وجهها، هذا هو موضع التنبيه. فبدل ما يقول للفضل هكذا وجهها، يقول لها يا أمة الله اصرفي اكفينا شرك وغطي وجهك، لم يفعل شيئا من ذلك أبدا. وهذا أكبر دليل أن تغطية الوجه ليس بالفرض، ولو كان فرضا فهذا هو مكانه المناسب، بل مكان الأوجب، لأنها كانت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها. أخيرا نحن نقول التحريم والتحليل ليس بيدنا، التحريم والتحليل ليس بيدنا، وإنما هو بيد الله. الرسول عليه السلام ليس له أن يحرم ويحلل، إنما هو مبلغ. والتحليل والتحريم وقع بعض الأمم قبلنا فيه، فحذرنا الله عز وجل أن نفعل مثل فعلهم، حيث قال تعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حاتم الطائي، لأنه كان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية ثم هداه الله إلى الإسلام، فهو يعرف العادات النصارى. أشكلت عليه هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله كيف هذا، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ هو الحقيقة ما فهم الآية كان صحيحا، ففهمه الرسول بالطريقة التالية. قال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالتحريم والتحليل هذه من خصوصيات رب العالمين لا شريك له. لذلك قال تعالى مستنكرا بالاستنفاء بالاستنكاء بالاستفهام الاستنكار أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، حاشا. إذن التحريم والتحليل ليس بأيدينا، نحن تبع لما جاء في الكتاب والسنة، والذي جاء في الكتاب والسنة في هذه القضية وما ذكرنا. وأنا أقول كلمة أخيرة ونستأذن أبا مرزوق لانتهي للصلاة إن شاء الله، أقول كلمة أخيرة. لو أن نساء المسلمين اليوم حافظوا على الحجاب الشرعي بالشروط المذكورة آنفا لانتصر المسلمون، وتبقى قضية الوجه والكفين قضية ثانوية لا نشدد فيها ولا نجادل فيها. والسلام عليكم ورحمة الله. قلت مرة في بعض الجلسات انه رأي الأئمة الأربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.